كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال الرسول، قد قال الله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ويقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ويقول الله تعالى: حاميم والكتاب المبين. ويقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. ويقول: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. أمر الإيمان باليوم، الإيمان بالله واليوم الآخر، أمر الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، بلغ لكن ليس بلاغا مبينا. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، وكذلك ما جاء في أصول الإيمان الأخرى، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بما يدل على الحق أو بما لا يدل على الحق، والثاني منتفي، كل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الحق. وإن كان تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وبلغ لكن لم يبلغ المبين. إذا كان تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة، وقد شهد خير القرون له صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وأشهدهم وسطرت كتب الحديث هذه الشهادة، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين، يبلغ البلاغ المبين القاطع للحجة، فقد افترى على محمد صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وهذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين وفي غيرها بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فيقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ويقول الباري جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، صححه الحاكم ووثقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري قالت أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. لا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لا شك، أعيد هذه الفقرة: لا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. أقرأ عبارة الشارح رحمه الله يقول في هذه النقطة: نقص توحيد من لم يسلم. لا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. يقول الله تعالى، أو قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما لا تهواه نفسه، أي عبد ما لا تهواه نفسه. أنا أقف إلى هنا في هذه الحلقة، على أن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن هذه المسألة، يقول الشارح رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، ينقص من توحيده بقدر ما جاء بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. ها هنا التوحيد لا ينقص وإنما ينقض، لا ينقص وإنما ينقض، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله، إنما ذكر أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله: ما عبدناهم؟ فقال: أليسوا يحللون الحرام، يحللون لهم الحرام فيحلوه، ويحرمون عليهم الحلال فيحلوه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن هنا من يحدث من هذا ينتقض توحيده بالكلية لا أن ينقص. فالكلام في الطاعات يختلف، أو المعاصي يختلف عن أمور الشركية. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد شركا يشرك به معه غيره، فيقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. ولعل هذا الاستشكال واضح. إلى هنا أقف على أن أكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام عن فساد العالم ناشئ من 3 فرق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.